إذا بحر هذه الحياة اضطراب وقد ضقت ذرعا وخفت الفشل فعد المراحم تلقى العجاب ويدهشك ربي بما قد فعل فعد المراحم تلقى العجاب ويدهشك ربي بما قد فعل فلا يهن العزم منك ولا تخف إن ربك فوق الجميع وعد المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع وعد المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع وإن أثقلتك هموم الحياة وأمس صليبك لا يحتمل فعد المراحم تلقى النجاة وتنشد نشيد الهنا والأمل فعد تلقى النجاة وتنشد نشيد الهنا والأمل فلا يهون العزم منك ولا تخف إن ربك فوق الجميع وعود المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع وعود المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع تقول لنا كلمات العدد الأخير تاني لو ممكن تيجي على الشاشة كلام مهم ومناسب جدا لما نمر فلا يهن العزم منك ولا تخف إن ربك فوق الجميع أيوة وعد المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع ممكن نقول العدد ده تاني فلا يهن العزم منك ولا تخف إن ربك فوق الجميع وعد المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع وعد المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع هاليلويا رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي بارك بلادي